الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، ومنها قوله تعالى في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. ومنها قوله تعالى في سورة الحج: ليدخلن أكثر من 15 اسم، كل اسم منها تضمن صفة. مثال ذلك هو الرحمن الرحيم، الاسم الرحمن والصفة الرحمة. الخالق، الاسم الخالق والصفة الخلق، مع أن الخالق تضمن صفتين أخرين، إحداهما العلم والثانية القدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة، ولهذا قلنا صفة أو صفتين أو أكثر. إذا علمت أن كل اسم من أسماء الله قد تضمن صفة، تبين لك أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن هناك صفات ليس فيها لم يرد منها اسم من أسماء الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل ورد أن الله اسمه الصانع؟ الجواب لا، لم يرد. ولذلك نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة ولا عكس. طيب، ينكرون وينكر الله في صفة المكر، لمن مكر بالله تعالى فإن الله ينكر به، لمن مكر برسوله فالله ينكر به، لكن هل يشتق من هذه الصفة اسم؟ لا، الله يستهزئ به، لا يمكن أن تشتق منها اسم. ما يمكن تقول الله المستهزئ أو الله المستهزئ، هذه لا، ما سمعنا يقول صفة، لأن الله تعالى قال والله يهدي من يشاء. نعم. ومنها قوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متواليات ختمت متوالية من جمع كيف؟ سبعة متوالية، لا الأفصح متوالية. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن. كم يكون الجميع؟ سبع آيات، كل آية فيها اسماء، كم يكون الاسم؟ 14 اسم. نعم. وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة ولا يوجد في القرآن سبع آيات متواليات مختومة باسم من أسماء الله، يعني لا يوجد إلا في هذا الموضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.